مثل دأب قوم نوح

وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد إِنَّا لَنَنصُرُ

ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون والذي